شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ضيوفا إلى رحاب الحلقة الخامسة من حلقات الشروح الحديثية، وتحديدا في شرح متن الأربعين النووية. في هذه الحلقة أيها الأحبة نسعد باستضافة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخنا. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين. هذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في مدينة الرياض، وفيها نسعد بتواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية المعتمد على الشبكة الدولية islamacademy.net، حيث يمكنكم تسجيل بياناتكم عبر عمالة القبول والتسجيل والدخول إلى صفحة المحاضرة للاستماع إلى مادة صوتية حية على الهواء مباشرة، والتفاعل بالأسئلة أيضا والتي ستطرح اتباعا على فضيلة الشيخ. رجينا منكم ومن الذين أيضا يرغبون الاتصال على هواتف الحلقة هنا في الاستوديو في مدينة الرياض الاختصار واختصار الأسئلة على مسائل هذا الشرح. على بركة الله أيها الأحبة نبدأ ونستفتح في الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث الذي روته سيدتنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. في هذا الدرس إن شاء الله معنا حديثان. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وانفرد مسلم بالرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفارق بين الروايتين كما هو ظاهر أن الرواية الأولى المتفق عليها في إحداث شيء جديد، في إحداث شيء جديد، أما الرواية الثانية فهي أعم من الإحداث، تشمل الإحداث للشيء الجديد أو أي عمل آخر. ولذلك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الثانية عام من الرواية الأولى كما سيأتينا الآن. قال في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث. من أحدث يعني من أنشأ، من اخترع، من ابتدع. من أحدث، من أنشأ، من اخترع، من ابتدع. في أمرنا، المقصود بأمرنا هنا ديننا أو شرعنا، ديننا أو شرعنا. قال: من أحدث في أمرنا هذا. في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا، دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ما ليس منه، ما ليس من شرع الله جل وعلا بزيادة أو بشيء لم يكن منه، من دين الله سبحانه وتعالى، فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، يعني فهو باطل، فهو غير مقبول. فهو رد يعني فهو مردود على صاحبه، فهو غير مقبول. ثم قال في الرواية الأولى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث في مسألة غاية في الأهمية، في مسألة غاية في الأهمية. هذه المسألة ينبني عليها قبول الأعمال أو رد الأعمال، ينبني عليها قبول الأعمال أو رد الأعمال، كما أنها تمثل أيضا منهاجا للمسلم في علاقته مع ربه عز وجل. فالدين ليس بالهوى وليس بالعقل وليس يعني ليس بالعقل، القصد من ليس من عقل الإنسان أن يخترعه، وليس بالهواية والمزاج، وليس بالتقليد، وليس بالرغبات. إذن الدين منهاج ثابت جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. هذه هي المسألة التي يدور عليها أو حولها الحديث. ولذلك نفصل هذه المسألة من خلال هذا الحديث في النقاط أو المسائل الآتية. المسألة الأولى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن أمرنا هذا كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. فهذا الدين دين كامل، وهو مصداق قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص ولا إلى اختراعات جديدة ولا إلى أعمال جديدة لم ترد من عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى الدين كامل، الدين كامل، ولذلك لا يحتاج إلى ابتداع شيء فيه. لو جاءنا واحد وقال: والله دينكم هذا ما أتى بحكم الطائرات ولا أتى بحكم السيارات ولا أتى بحكم الفواكه الجديدة التي طلعت للناس في هذه الأزمنة لم تكن معروفة، فماذا نقول له؟ نعم الأصل في الأشياء الإباحة، قبل الأصل في الأشياء، نحن حول نقطة كمال الدين. نعم، ممكن فضيلة الشيخ أن تكون بدعة حسنة؟ لا لا لا، يعني بدعة حسنة وسيئة نأتيها بعد شوي. لا، إذن يعني حول نقطة الدين كامل، فهذه الأشياء والمستجدات تندرج تحت قواعد في الدين، تندرج تحت قواعد في الدين. من القواعد ما ذكر الأخ الآن: الأصل في الأشياء الإباحة، هذه أيضا نتحدث عنها في الحديث الذي يأتينا الآن بعد هذا الحديث. إذن دين الإسلام دين كامل. المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى، يعني مسألتنا كلها حول الدين وزيادته ونقصانه كما ذكرنا. جميع إذا كان كامل، فجميع شؤون الحياة كلها تندرج تحت شريعة الله عز وجل، جميع شؤون الحياة كلها تندرج تحت شريعة الله جل وعلا، سواء كانت عبادات أو معاملات أو تنظيم لحياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، سواء كانت شؤون الأفراد أو الأسرة أو المجتمع أو المجتمعات الأخرى أو العلاقة فيما بينها، كلها تندرج تحت هذا الدين. فجميع شؤون الحياة كلها نجد لها حكما في دين الله عز وجل. هذا مقتضى كمال الدين، هذا مقتضى كمال الدين. فليس هناك شاردة ولا واردة في شؤون الحياة كلها إلا ونجد لها حكما في كتاب الله يندرج تحت دليل أو تحت قاعدة. بناء على ذلك نأتي للمسألة الثالثة. المسألة الثالثة: أن من زاد في دين الله ما ليس منه مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. أن ما زاد من دين الله في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو غير مقبول، بمعنى أنه مردود على صاحبه. لو جانا واحد وقال: والله خمس صلوات في اليوم والليلة ما تكفي، والله سبحانه وتعالى أصلا شرعها كم شرعها؟ 50 صلاة. إذن أنا رايح أصلي 50 صلاة، وخمسين صلاة أنا والله مبسوط بالليل، بعد صلاة العشاء أبى أصلي 45 صلاة إلى الفجر، أصل الصلاة جائز ولا غير جائز؟ أصل الصلاة تعبد لله عز وجل، لكن فعله هذا الذي زاد مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول، لأنه زاد في دين الله عز وجل ما ليس منه. لو جاء واحد قال والله الصيام حلو، هذا صيام ممتاز، هذا يعني هذا هو اللي فعلا يناسبني، أنا رايح أصوم من واحد محرم إلى 30 ذي الحجة، يعني هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لأن الصيام الواجب رمضان، أو ما وجب بكفارة أو نذر، أو ما وجب بكفارة أو نذر. لكن غيره هناك صيام مستحب ورد به الدليل، لكن لم يرد الدليل والله نصوم من واحد محرم إلى 30 ذي الحجة، هذا لم يرد. وأعلى ما ورد صيام يوم وإفطار يوم، لكن هذا زاد في دين الله عز وجل. لو قال لنا واحد والله أنتم الحج مرة في العمر، هذا يعني سهل، أنا رايح أحج مرتين في السنة، مرتين في السنة، فمكة قريبة وعرفات قريبة ومنى قريبة وأبيت وبعدين ما في زحمة، مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. فإذا كل ما زاد في دين الله مما هو تعبد لله عز وجل هذا غير مقبول. ما الضابط في هذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن تأتي المسألة الرابعة، تطبيق من نعتمد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط في هذا نظريا هو هذا الحديث، وعمليا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الثلاثة الذين جاءوا ينظرون إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما يعني ذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني نظروها قليلة، ثم رجع بعضهم إلى بعض قالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن مساكين ضعاف. فقال واحد منهم أنا أقوم الليل لا أفتر، أصلي طوال الليل. وقال الآخر أنا أصوم النهار لا أفطر مطلقا دائم. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، يعني أتعبد، تكون حياتي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن إيش رغب عن سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الدين منهاج، منهاج جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، فما زاد عنه فهو غير مقبول. بناء على ذلك نأتي للنقطة الخامسة، وهي ما قاله أهل العلم الذي يمثل قاعدة في هذا، وهي أن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية. ما معنى الأصل في العبادات توقيفية؟ من عنده جواب؟ تفضل اسمعي. أما أن العبادة نعم تكون يعني أوقفت على ما نص عليه الرسول وعامله، نعم، ولا مجال للتجهد. أحسنت، يعني العبادات توقيفية موقوفة على الدليل، موقوفة على الدليل، العلاقة مع الله عز وجل بالدليل. هذا الفعل عليه دليل من القرآن؟ نعم. عليه دليل من السنة؟ نعم أعمل به. عليه إجماع من أهل العلم؟ نعم أعمل به. فأما غير ذلك فلا أعمل، فلا أعمل به. وهل القياس يرد في العبادات أو لا يرد؟ لا يرد القياس، لا يرد في العبادات. إذن ما دل عليه الدليل فالعبادات توقيفية بمعنى أنها موقوفة على الدليل، والدليل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم. الأمثلة من كتاب الله كثيرة، مثل إيجاب الصلاة، إيجاب الزكاة، إيجاب الصيام، إيجاب الحج، إيجاب بر الوالدين وهكذا، والأمثلة من السنة كثيرة، لكن مثال في العبادات على الإجماع. طيب أنا سأترك المثال، أريد الإخوة الذين يتابعوننا يأتون لنا بأمثلة على الإجماع في العبادات من خلال عن طريق الموقع. نعم أحسنت، ونتركها حتى نستمع للإجابات. إذن قال أهل العلم بناء على هذا الحديث، الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم، لا بد من التسليم، الوقوف على الدليل. بناء على هذا تأتي المسألة السادسة، بناء على هذا تأتي المسألة السادسة، أن أمور العبادات لا يحكم عليها بالعقل ولا بالمزاج ولا بالهوى. ما يقول والله عقلي يقول لي والله 3 ركعات قليلة ولا 4 ركعات قليلة، ولا الصيام إلى المغرب قليل أنا أجعلها إلى 10 مثلا. لا، ليس الدين بالعقل، بعقل الإنسان. العقل دليل ومرشد في أمور الحياة، في يدل على الله سبحانه وتعالى، فالعقل له وظائف، لكن ليس من وظائفه أن يشرع لنا في عباداتنا، إنما التشريع من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نخطئ لما ندخل عقول البشر في إيجاب عبادات لله سبحانه وتعالى، لكن نستخدم العقل في وظائفه الأخرى. نعم، الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأي شيء؟ بالعقل. فالعقل إذن له وظائف، بل الإسلام وضع العقل في منزلته الحقيقية الذي لا يطغى فيها فيضل ولا يعطل فيها فلا يستخدم الاستخدام الصحيح فتتعطل كثير من أمور الحياة. ولكن ولذلك من ضوابط هذا العقل ألا يستخدم في أمر العبادات لله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما حاولنا أن نبحث في عقولنا عن الحكمة، لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ ما نجد مطلقا مهما كان. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا لما سأل في حديث جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. لم يستخدم عقله فيما ليس فيه. فالأمور الغيبية، أمور العبادات، هذه خارج عن نطاق العقل. كذلك الرغبات والهوى والمزاج فيما يرغبه الإنسان أو فيما يريده لا يكون في أمور العبادات. والله سبحانه وتعالى وضع لنا مساحة كبيرة في العبادات نتجول في هذه المساحة. هناك فرائض مفروضة يلزم الإتيان بها، هناك مستحبات في كثير من العبادات أنتقي منها ما أستطيعه وما أستطيع الاستمرار به في الصلوات، في الصيام، في الإنفاق، في الحج والعمرة، أنتقي أشياء كثيرة في قراءة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في الدعاء. كل هذه الأشياء ونحوها من العبادات مساحتها كثيرة وكبيرة جدا، فأنتقي منها ما شرعه الله سبحانه وتعالى. كذلك في العلاقة مع الله في أمور الاعتقاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ليس لي أن أقول هذا الاسم لا ليس على ظاهره أو أوله. الله يسمي نفسه حكيم، أقول أنت لست بحكيم؟ الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالعلم، أقول لا لست عليم مثل الذين يقولون أن الله لا يعلم ما يجري في خلقه إلا بعد كونها، إلا بعد أن تكون. فهذا يعني تعدي على الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك لربط هذا الحديث بناء على ما سبق من هذه النقاط الست بالحديث الأول، والحديث الأول يمثل جانب وهذا الحديث يمثل جانب آخر، نجمعها أو جمع العلم بأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول عرفناه وهو الإخلاص في حديث عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون مشروعا بالدليل، أن يكون مشروعا بالدليل. إذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا يقبل العمل ولو كان الإنسان يعمل ليلا ونهارا. إذا اختل الإخلاص لله عز وجل فعمل الإنسان، صام، صلى، حج، أنفق، ذكر، قرأ إلى آخره، ولكن بغير نية الإخلاص، إنما للرياء، للسمعة، لطلب شيء من الدنيا، لمجاملة، لشيء آخر، غير مقبول. أو كان العمل على غير ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك غير مقبول. لو صلى الظهر واحد الساعة 12 في الليل قال أنا أصلي الظهر، مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول مطلقا، لأن هذا ليس في وقته، والله جعل الصلاة كتابا موقوتة، يعني محددة ومؤقتة بوقت، فإذا خرج وقتها لا تقبل إلا من عذر. طيب نأتي بعد ذلك أن من خرج عن هذا المنهج، المنهج التوقيفي في العبادات في العلاقة مع الله، خرج من مقتضى السنة إلى مقتضى البدعة، إلى البدعة. ولذلك سمى أهل العلم، بل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من السنة إلى البدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولذلك ما قابل السنة هو البدعة. طيب أيضا هذا السؤال الثاني الذي نطلبه من الإخوة المشاهدين والمتابعين معنا عبر الموقع، تعريف البدعة. جميل. تعريف البدعة، قلنا ما خرج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، فهو بدعة. إذا صار كم عندنا من سؤال؟ صار عندنا مسألتين، مسألة مثال على عبادة أقرت بالإجماع، ممتاز، وكذلك تعريف البدعة. طيب الآن يفصل بيننا وبين الأجوبة فقط 5 دقائق، نكمل فيها أو 6 دقائق ما تبقى من نقاط هذا الحديث، ثم ننظر للأجوبة. إذا من خرج عن هذا هذا الدليل هو مبتدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب إذا كان هذه هي البدعة، إذا كان هذه هي البدعة، ما منشأ الابتداع؟ من أين يأتي؟ كيف الإنسان ينجر ويترك الدليل ويذهب للبدعة؟ نعم، لاتباع الهوى الذي في نفسه. أحسنت، هذا سبب من الأسباب في منشأ الابتداع، وهو الهوى. الإنسان يهوى والشيطان يضله من خلال هواه، يرغب عبادة معينة فيزيد فيزيد فيزيد رغبة لهواه، لا اتباعا للدليل الذي به يصل إلى الجنة، وإنما اتباع للهوى، لهواه، لرغباته، لمزاجه، فيهوى هذا الشيء. هذا سبب. سبب آخر. نعم، شكر الله لكم. حب الدين، فبعضهم وضع حديثة في قراءة فضائل في قراءة القرآن لما رأى الناس زهدوا في قراءة القرآن. يعني تندرج، أو هذا مثال يندرج تحت سبب كبير نسميه الجهل، الجهل، وسواء كان الجهل في العبادة نفسها، بالعبادة نفسها، أو جهل بالدليل، أو جهل بمقاصد الشرع، أو جهل بمقاصد الشريعة. فالجهل أيا كان نوع هذا الجهل، ف فهو منشأ للبدع، ولذلك كثير من البدع في العالم الإسلامي نشأت عن طريق الجهل في الشرع، الجهل بالله عز وجل، الجهل بهذا الدين، الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالشريعة، الجهل بمقاصد الشريعة وبما دلت عليه الشريعة، فيرى من خلال جهله هذا أن هناك عبادات، مثل الذين قالوا والله هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن مساكين، هذا يدل على ماذا؟ على جهل بهذا الدين، وإلا لما خرجوا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الزيادة. فالجهل مصدر أساس لكثير من المشكلات، الجهل بدين الله عز وجل. نعم. سبب ثالث النظر في الأديان الأخرى، قصدك تقول التقليد. نعم، والتقليد سبب من الأسباب الأخرى. أنا أرى أن فلان والله زاهد وعابد ويعني فيه مظهر من مظاهر الخير وسلوكه مستقيم وإلى آخره، فأقلده في كل شيء، والمسكين هذا قد يكون عنده أخطاء فتتفاعل هذه الأخطاء، ولذلك ضلال المشركين أتى من وين في القديم؟ من تقليد. إنا وجدنا أبانا على أمنا وإنا على آثارهم مقتدون. فلذلك التقليد سبب من الأسباب، الأمة الفلانية أو المجتمع الفلاني أو المكان الفلاني أو الأسرة الفلانية عندها كذا، إذا نعمل فيه، إذا لو لم يكن صحيح ما عملوا فيه. وهذا كثير يجري على لسان الناس، يعني كل الناس على خطأ إلا أنت. فهذا التقليد سبب من الأسباب، والتقليد منه ممدوح ومنه مذموم، ولذلك الممدوح ما وافق الشرع، ما وافق الشرع، لكن المذموم الذي يعني يتبع كل ناعق فيقلده. إذا هذه الأسباب الثلاثة الرئيسة، أسباب الثلاثة الرئيسة التي هي منشأ للبدعة وللابتداع. إذا هي ما هي؟ نتذكرها: الهوى والجهل والتقليد، الهوى والجهل والتقليد، ونكتفي بها. طيب، باقي عندنا نقطة أخيرة: من ابتدع في دين الله عز وجل فقد أتى بأشياء ونتائج غير طيبة، منها نعم، من عنده جواب؟ هذا المبتدع الذي ابتدع أو المجتمع الذي انتشرت فيه البدعة. نعم. طبعا أول شيء أنه إذا كانت سيئة يعني يجر أناس معه إذا انتشرت يعني في تحصيل طيب جيد. إذا انتشار البدعة هذا سبب من الأسباب، والبعد عن السنة، البعد عن السنة وانتشار البدعة هذا من الآثار، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، مثل يعني ابني آدم اللذين تقاتلا فقتل أحدهما الآخر عليه وزر القتل إلى يوم القيامة. فهذا المبتدع الذي أنشأ بدعة في دين الله عز وجل، بدعة اعتقادية أو غير اعتقادية أو عملية، فهو عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب هذا واحد. اثنين، نعم، في إحداث البدعة، إحداث للفرقة بين المسلمين والإخوان، يعني لا شك أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمنهج اجتمع عليه المسلمون، وإذا جاءت البدعة من فلان والبدعة من فلان تشكل الناس فرقا وأحزابا، فكان هذا عامل من عوامل الفرقة في دين الله عز وجل وفي المسلمين، ولذلك هذه من الآثار السيئة. أثر ثالث، نعم، إن البدعة المستحدثة لن تكون كالعبادة التي شرعت من الله ورسوله، فهذا مما يوهن يعني القناعة في الدين أو الحماس للعبادة، وهذا أمر مهم جدا، وهو بعبارة أخرى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ كل شيء عن ربه عز وجل. لماذا؟ لأن من اكتشف هذه البدعة؟ فلان من الناس، فلان من الناس أتى بهذه البدعة، هل هذه البدعة فيها أجر ولا ليس فيها أجر؟ لا أجر فيها مطلقا. مثلا هي في الحكم الشرعي لا أجر فيها، لكن هو يظن أن فيها أجر، فإذا أخذنا أن فيها أجرا معنى ذلك اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ دين الله كما جاء عن الله عز وجل، وإذا تجاوزنا أكثر فهو اتهام لله عز وجل، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الله قال كذلك فلما البدعة بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يعمل في البدعة مقتنعا بها فمعنى ذلك أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأتي بما أوحي إليه ولم يكمل شرع الله، بل إذا تجاوزنا أكثر هو حينئذ اتهام لله سبحانه وتعالى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. الأخير الآخر الآثار هو أن عمل المبتدع هباء منثورا لأنه خرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فاختل فيه شرط القبول. بقينا في النقطة النهائية والختام، نذكر ما ذكره بعض أهل العلم ونعلق عليه تعليق يسير. أولا في حكم البدعة، هل تأخذ حكما واحدا؟ لا، كلها حرام، ولكن هناك بدع مكفرة يكفر صاحبها، يكفر صاحبها، وهي البدع في الاعتقاد في ما يتصل بالله عز وجل. هناك بدع مفسقة فصاحبها مبتدع لكن لم يخرج عن دائرة الإسلام العامة فيكون ارتكب محرما، وهذا المحرم هو بدعة في دين الله عز وجل. هذه تقسيم، إذن هو تقسيم من حيث الحكم. هناك تقسيم من حيث نوعية العمل، فإذا كانت في الاعتقاد قالوا بدعة اعتقادية، إذا كانت في السلوك والأعمال قالوا بدعة عملية، قالوا بدعة عملية. التقسيم الآخر وهو مما ينبغي أن ننبه إليه ويسمع كثيرا، بعض أهل العلم يقسم البدعة، البدعة حسنة وبدعة سيئة، ويقصدون بالبدعة الحسنة التي اندرجت تحت دليل، اندرجت تحت دليل، ويقصدون بالبدعة السيئة المحدثة في الدين. وبعض أهل العلم قال بهذا التقسيم، والبعض الآخر كالإمام مالك وغيره لم يقل بهذا التقسيم، والبدع كلها سيئة. لماذا؟ لأن ما سمي البدعة الحسنة هو ليس بدعة، هو ليس بدعة، وإنما له أصل وهو وجود الدليل. ولذلك الذين يقسمون يحتجون بقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه لما جمع يعني اقترح عليه جمع الناس في التراويح فقال نعمة البدعة هذا، هذه التراويح ليس بدعة أصلها، من الذي عملها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليست بدعة، ليست شيئا مخترعا، وإنما أصله موجود، أصل الصلاة موجود، أصل الاجتماع على صلاة النافلة موجود، أصل الاجتماع للتراويح موجود، عمله النبي صلى الله عليه وسلم، استأنفه عمر وأجمع عليه الصحابة. لعلكم بهذا الشيخ فالح أجبتم على السؤال أبو المخلد من السعودية، لما لم يعتبر يعني مداومة الصحابة أو جمعهم من الأحداث في الدين؟ لأنه إجماع. فإذا يعني نأتي لهذه التقسيمات، البدعة الحسنة والبدعة السيئة، بعض أهل العلم مشى على ذلك أن هناك تقسيم، ويقصدون حينئذ البدعة الحسنة التي لها أصل في الشرع، لا أصل في الشرع. والذين لا يرون التقسيم مطلقا لا يعتبرون ما له أصل في الشرع أنه بدعة، ما له أصل في الشرع أنه بدعة، فلذلك قالوا كل البدع سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر بهذا الحديث، إذا كان هناك أسئلة من في الموقع فلا بأس. هناك أسئلة لكن هل ترغبون في موضوع الإجماع؟ نعم، عطنا أمثلة على الإجماع. هناك مشاركات في الواقع وردت إلينا في هذا إجابة هذا السؤال من الأخت ماجدة محمد من الإمارات، ومن عبد الله من الإمارات، أيضا من ليبيا ورد أكثر من مشاركة أيضا تقر عبد الرؤوف من ليبيا وكذلك من السعودية. هناك من عرف الإجماع، لكن في محور السؤال مثال على الإجماع يذكرون يا شيخ صلاة التراويح وجمع عمر بن الخطاب لها الناس في رمضان. هند من السعودية قالت هذا، أيضا سحر عياش من الأردن قالت وذكرت مثالا آخر الإجماع على تسيير الجيوش لمحاربة المرتدين في عهد أبي بكر الصديق. نعم الإجماع بصلاة التراويح هذا كلام صحيح، جواب صحيح. طيب، وهو الإجماع على عبادة كان أصلها موجودا كما ذكرنا الآن قبل قليل، لكن اجتمع عليه الصحابة، اجتمعوا على أنها تصلى جماعة، أنها تصلى جماعة. جماعة. طيب، أما قضية تسيير الجيوش هذه من أمور الحياة، وأمور الحياة يسميها أهل العلم المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، والفارق دقيق، يعني أنا وأنت والثاني والثالث قد لا نفرق، إنما يفرق أهل العلم. فما فالمقصود في الابتداع في العلاقة المباشرة مع الله جل وعلا في أمور عقدية أو أمور عملية عبادية بين العبد وبين ربه عز وجل. أما أمور الحياة مثل تسيير الجيوش وغيرها وأنظمة الحياة بعامة، هذه ترعاها المصالح، هذه ترعاها المصالح وتحكمها يعني تطورات الحياة، فإذا اندرجت تحت القواعد العامة فالأصل فيها إيش؟ الإباحة، الأصل فيها الإباحة. وهذا مبحث طويل لا ندخل فيه، لكن يعرف الفرق هنا. طيب الشيخ، أيضا السؤال الثاني، تعريف البدعة، عدد كبير من المشاهدين شاركونا في هذه الإجابة. أيوة، منهم سحر عياش أيضا من الأردن تقول هي كل محدثة جديدة على الدين لم يرد عليها دليل. جميل. وتدلل أو تمثل عليها بالمورد النبوي. جميل. هناك من يستشهد كذلك، أحصل عليكم ب يعني عدد من الإجابات كلها في التعريف ما زالت. نريد كم ليلة من السعودية تقول البدعة هي أي عمل لم يؤثر عن النبي ولا عن صحابته ولا عن السلف الصالح. جميل. لولو من السعودية تقول هي أمر مخترع في الدين أو أي عمل جديد في الدين لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. إيمان من السعودية تقول هي إحداث عبادة جديدة تقربا لله بناء على الجهل. جيد. لكن هذا حافظ الكفري من سوريا يقول عمر بن الخطاب عندما جمع الصحابة على أبي بن كعب وذلك في صلاة التراويح وقوله نعمة البدعة، فهل هذه عبادة تكون أقرت في الإجماع؟ ذكرتم هذا. نعم. طيب، إذن هذه أبرز تعريفات اللي وردت في إذن كل التعريفات صحيحة، يعني البدعة كل أمر محدث في الدين، كل طيب. أمر محدث في الدين، في الدين ليس عليه دليل، ولما نقول محدث معناه ليس عليه دليل، يعني مبتدع مخترع فليس عليه دليل، كل أمر محدث في الدين ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل منين أتيت بالإجماع؟ أتينا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليكم بسنتي وإيش؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأدخل النبي سنة الخلفاء الراشدين مع سنته عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا اجتمع عموم الصحابة؟ فالأمر أكبر. إذن ما دل عليه الدليل هو الذي يعمل فيه، وما كان خارج الدليل هو البدعة. ما رأيكم في إجابة أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية تقول البدعة هي كل ما أحدث في الدين على وجه التعبد، وتقول أيضا أن العبادة هذا على وجه التعبد، هذا زيادة في الإيضاح. نعم، جميل. معناته في وجه الحياة أو المعاملات، في لما أصلا لما قلنا في الدين فهو في وجه التعبد، هذا تأكيد لقوله في الدين، لكن لما نريد نخرج الحياة ما نقول في الدين، ما نقول في ذات الدين، كل أمر محدث في الحياة هذا شؤون الحياة، يعني لا يدخل في أمر البدعة كما نبهنا. طيب، وتورد مثال على عبادة أقرت بالإجماع، الأذان الثاني ليوم الجمعة. جيد. أيضا إذن يكون هناك مثالين. نعم، تفضل. شكر الله لك يا شيخ. كذلك يضربون مثالا على ما وقع عليه الإجماع، إجماع الصحابة على جمع القرآن، هذه بعضهم يدخلها في يعني جمع القرآن، لم يأتي بجديد يعني، إنما فرق واتى، فيدخلونه في المصالح، في مصلحة الدين العامة، وعلى أي وجه وقع عليه الإجماع. الله إليك أبو بكر، يعني احتاط وقال كيف أفعل أعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. طيب، ندخل الحديث الثاني. ندخل للحديث الثاني اللي نستغل الوقت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. هذا الحديث كما يعني سمعنا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، فعرفنا سابقا أن المتفق عليه في أعلى درجات الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. بين يعني واضح، لا يحتاج، ليس فيه غموض، ظاهر واضح ليس فيه غموض. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني بين الحلال والحرام أمور تشتبه على الناس. هذه الأمور المشتبهة على الناس منهم من هي يعني لم يتبينوا هل هي حلال أو هي حرام، لكن ما هي؟ منهم من قال إنها ما كانت في باب المكروه، في باب المكروه، ومنهم من قال من لم يظهر له دليل على ذلك، لم يظهر له دليل على ذلك أو يتنازعه الدليل. لكن المهم أنه لا يعني أنها مشتبه يعني أن في دين الله مشتبه، ليس في دين الله مشتبه. المشتبه من لمعرفة الناس له، لمعرفة الناس له، يعني مشتبه عندي لكن ليس مشتبه عند فلان من الناس، فهو مشتبه عند بعض الناس لكن عند البعض الآخر ليس مشتبها. ولذلك مثلا المسائل، بعض المسائل الخلافية يجلس الإنسان حيران فيها فيغلب جانب القول بالجواز أو القول بعدم الجواز، هذا يبقى بالنسبة له في دائرة إيش؟ المشتبه، المتشابه عليه، دائرة المشتبه عليه. إذن المشتبه ليس في دين الله، لا، دين الله معلوم لكن قد أعلمه ولا يعلمه فلان، والعكس قد لا أعلمه ويعلمه فلان. مثل ما مثلنا في مسائل، بعض المسائل الخلافية أو بعض المسائل التي لم يظهر للمتحدث أو للسامع دليل يعني عليها بينما ظهر للشخص الآخر. قال: ومن وقع في الشبهات، فمن اتقى الشبهات، إذن أصبحت شبهة، أصبحت شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبينها وقاية، جعل بينها وبينه وقاية، وفقد استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراءة لدينه من النقص وعرضه من القدح، فابتعد عما ينقص دينه وعما يقدح في عرضه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، إما أنه وقع في الحرام لأنه لا يدري هل هي حلال أو حرام فقد وقع فيها، وإما أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه قرب من دائرة الحرام فيزل فيه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي يعني قد تحمى هذه الأرض، يحميها إنسان له مثلا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ملك يحمي حمى، والحمى المكان المقتطع الكبير، فتأتي المراعي من الماشية فترعى حول الحمى. الماشية لا تعقل فقد تدخل للحمى، تدخل للحمى. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يرعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ومحارم الله الحدود التي وضعها لا يجوز التعدي عليها، وهي إذا اقترف معصية. ألا وإن حمى الله محارمه، ثم قال: ألا وإن، ألا هذه انتقال، ألا انتقال من معنى إلى آخر، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا إشارة إلى المصدر، إشارة إلى المصدر. ألا وهي القلب، ما هي هذه المضغة؟ قال هي القلب. هذا الحديث حديث عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يبين أصلا من الأصول في التعامل مع الأشياء، في التعامل مع الأشياء. لقضية الوقت نقسم هذا الحديث في الحديث عن إلى وحدتين، إلى وحدتين. الوحدة الأولى في التعامل مع الأشياء، في التعامل مع الأشياء. ولما نقول أشياء، المطعومات، الملبوسات، المعاملات المالية وغيرها. في التعامل مع الأشياء ما هي ضوابطها، كيف نتعامل معها، بين لنا الحديث شيئا من ذلك. من رحمة الله عز وجل ومن فضله ومنته سبحانه وتعالى أن لم يجعل يعني الدنيا كلها حرام علينا، بل جعل هناك مساحة كبيرة جدا حلال، وهناك أيضا مساحة حرام، فبين لنا الحلال ما هو والحرام ما هو، وهذا الحلال يتناسق مع حاجات الإنسان. لا يمكن أن لا يوجد لحاجات الإنسان شيء لا يكون حلالا مطلقا، ولا يجده إلا في الدائرة الأخرى في الحرام. لذلك ثم من فضله سبحانه وتعالى جعل الحلال بين واضح والحرام بين. في أحد من المسلمين، في أحد من المسلمين لا يعرف أن الخمر حرام؟ واضح بين. في أحد من المسلمين يقول إن الطماطم حرام؟ لا. إذن الحلال بين في هذه الأشياء، الحرام بين. في أحد من المسلمين يقول السيارة حرام؟ بين. في أحد من المسلمين يقول اغتصاب مال الغير حلال؟ لا. إذا الحلال بين والحرام بين. طيب، إذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الحلال بينا وهذا الحرام بينا، فهو واضح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. واضح. هذه المسألة الأولى. تعامل الإنسان مع الحياة بالدقيقة، بالساعة، باليوم، بالأسبوع، بالشهر، بالسنة، لا شك تمر عليه معاملات يتشتبه، مثل بعض المعاملات المالية، هي من الربا ولا غير الربا، يكثر عنها خصوصا المستجدات، فهذه الذي تسمى مشتبه. قال لا يعلمهن كثير من الناس. نعم، غالب المسلمين لا يعلمها. الذي يعلمها من؟ أهل العلم الذين يعلمون الدليل ويعرفون القواعد الذي ترتكز عليها، يرتكز عليها الحلال والحرام. طيب، هذه المشتبهات ما موقف المسلم منها؟ أحد ثلاثة مواقف، أو ممكن أن نلخصها موقفين: إما أنه يبتعد عنها أو يقربها. فالقرب منها له محاذير. يعني أنا هذه المسألة مثلا، والله كثير من الناس الأسهم، أساهم في الأسهم ولا ما أساهم؟ ما أدري، يعني هو متردد، والله الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال حرام. طيب أنا، طيب أنت ماذا؟ قال والله متردد ما أدري. فإذا أقدم عليها وساهم فيها، فساهم في وهي عنده إيش؟ مشتبه، ما هي واضحة، ما هي واضحة الحكم. ولذلك يقول والله ما أدري، واحد يقول حرام واحد يقول حلال. طيب هذا موقف. الموقف الآخر لا، أبتعد عنه. الموقف الآخر أبتعد عنه. الذي ابتعد سلم هذه الآثار، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، هذه الشبهة اللي قال لك حلال أو قال لك حرام، أنت في محل شبهة، يعني محتمل أن تكون حرام، فإذا كانت حرام فقد وقعت في الحمى، فقد وقعت في الحمى. ولذلك البعد عن المشتبهات لمن لم تتضح له لا يعني، حتى ولو اتضحت بالدليل مثل بعض الناس يعني يصل درجة الشك والوسواس، لا هذا غير داخل معنى الآن الذي يقول لا والله كل شيء أنا سأبتعد عنه، لا هذا منهج آخر في التعامل مع الأشياء، وهي الوسوسة الذي ابتدأ بالحذر وانتهى للوسوسة والشك، الذي يعنينا إذا لم يتضح الحكم، إذا لم يتضح الحكم مثل الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. إذن منهج الحذر في المشتبه ليس فيما اتضح دليله، في المشتبه هذا هو الذي ينبغي فيه الحذر. إذن موقف المسلم من المشتبه إذا لم يتضح الدليل له أو الحكم البعد والحذر فهو أولى. طيب أيضا مما يدخل في يعني هذه الوحدة، وحدة التعامل مع الأشياء، أن مصدر الحل والحرمة ما هو؟ التشريع. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، فإذا مصدر الحل والحرمة هو التشريع، هو شرع الله عز وجل، ليس كما يعني ذكرنا أيضا في قضية العبادات يعني ليس العقل ولا الهوى، إنما هو الدليل، إنما هو الدليل. فلذلك مصدر التشريع هو الحل والحرمة، هو في الحل والحرمة هو الدليل الشرعي، هو الله سبحانه وتعالى والذي بلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ لا من الحديث، لا الحديث معنا الآن الحلال بين والحرام بين، هذه ما فيها مصدر تشريع لكن فيها بيان وموضوع. نعم نكمل الحديث. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن الحمى من الذي حمى؟ الله سبحانه وتعالى. إذن مصدر التشريع، مصدر العمل هو الله سبحانه وتعالى، مصدر الأحكام هو الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة الأخيرة في هذه الوحدة هي ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة بخلاف العبادات، بخلاف العبادات. قلنا الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى هل هذا العمل دل عليه الدليل ولا ما دل عليه الدليل، هذا في العبادات. لكن في الأشياء الأصل ماذا؟ الإباحة. يعني ما وين الدليل على أن الكوسة يعني حلال؟ نريد آية ولا حديث؟ أحل لكم الأصل الإباحة، لأنها طيبات، لأنها طيبات. ما في أحد يقول لي يعني الكوسة لازم تجيب لي دليل من القرآن ولا من السنة، مثل بعض الناس إذا أراد يعني أن يفحم خصمه قال هات لي لا أريد نص من القرآن أو من السنة، لا هذه قاعدة شرعية كبيرة. طيب السيارة ولا اللي يسميه السيكل ونحوه حلال ولا حرام؟ في دليل يقول السيكل حلال ولا حرام؟ ما في. الأصل في الأشياء الإباحة. الميكروفون الآن، الانترنت اللي انت عامل فيه حلال ولا حرام؟ الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا دل الدليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على التحريم. لذلك الخمر في الدليل على التحريم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كل مسكر حرام. مثل أكل الميتة حرام دل عليه الدليل، غصب مال الغير حرام، السرقة حرام، وهكذا. إذا لابد في الأشياء إذا قلنا أنها حرام نبحث عن دليل لها، لكن الأصل أنها حلال. ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا، والبيوع معاملاتها كثيرة، والربا محصور، والربا محصور. ننتقل للوحدة الثانية وهي نسميها وحدة القلب. وحدة القلب، ليست عيادات القلب في عند الأطباء ولكن في التشريع والعمل الصالح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الأعضاء هو القلب، فهو الذي يحرك اللسان ويحرك الأذن ويحرك العين ويحرك الجوارح ويحرك حركات الإنسان وأعماله الأخرى. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، صلحت عينه، صلحت أذنه إلى آخره، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كلها. هذا الذي ارتكب الزنا لو كان الإيمان قويا في قلبه يرتكب الزنا؟ لا، ليس كما يقول بعض الأطباء النفسانيين الغربيين الذين يقولون إن هذه المرأة لم ترتكب الزنا إلا لأن البيت خلى من العاطفة. لا، لو البيت لا يوجد في عاطفة مطلقا لكن يوجد في القلب إيمان قوي ما ارتكبت الزنا، بل كانت بيوت مشركة لكن أبنائها كانوا مؤمنين فلم يرتكبوا الزنا. هذا الذي سرق لو كان الإيمان في قلبه قويا ما سرق، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا هذا الذي استمع إلى محرم كذلك استمع للغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسخرية بالله وبدينه وبالمسلمين، لو كان هذا المستمع القلب مؤمن قوي ما استمع لهذا، وهكذا في بقية الأمور. هذا القلب يجب أن نصلحه وأن نبحث عن عوامل إصلاحه لكي تصلح بقية الجوارح. من أهم عوامل الإصلاح استشعار عظمة الله عز وجل، استشعار عظمة الله عز وجل. فالإنسان لما يعظم شيئا يقدره، ولذلك الإنسان لما يعظم ربه عز وجل حينئذ يقف عند حدوده ولا يتعداها مطلقا فيصلح قلبه. هذا واحد. العامل الثاني يرتبط بالله عز وجل بعوامل الارتباط، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، هذا دائما تبقي الإنسان على صلة بالله عز وجل فيتذكر كثير من الأشياء. الأمر الثالث العمل بالفرائض، الله فرض عليك فرائض تعملها لا تخالفها، هذا مما يحيي القلب، والله سبحانه وتعالى يحيي قلبك بعمل الفرائض. الأمر الرابع الإكثار من السنن والمستحبات، أكثر أكثر منها من أجل أن يحيا قلبك ولا تجعل للشيطان مداخل. من ذلك أيضا استصلاح ما يفسد من القلب، بمعنى أن يغسل الإنسان ما يأتي قلبه من الران والوسخ بالتوبة النصوح المستمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعامة الناس، فيكثر من التوبة والاستغفار. الأمر الأخير يعود نفسه على مكارم الأخلاق، ومن أهمها العفو عن الآخرين، لا ينمي في قلبه الحقد والحسد والكره للآخرين، لا، ينمي في قلبه العفو والتواضع ويمسح من قلبه حتى ولو اعتدى عليه الآخرون ولو أخطأ عليه الآخرون، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوسف عليه السلام بعدما عمل في إخوته ما عملوا في الأخير يقول ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم. ونقف عند العفو والوقف عند العفو جيد لنأخذ يعني إن كان هناك أسئلة، وفي نقف على حديث أبي رقية تميم بن عوس الداري للدرس القادم إن شاء الله. الأسئلة كثيرة جدا الشيخ فارح. نعم، بل ما شاء الله ما زالوا الإخوان من كندا ومن سوريا ومن مصر من ليبيا من الجزائر من تركيا يوافون بتعريفات للبدعة مختلفة كثيرة جدا ما شاء الله، وكذلك عبادات عليها إجماع. لكن لعل ننتقل إلى الأسئلة. نعم، لعل من الأسئلة التي عليها إعادة إيراد سؤال يقول الأخ داليا مصطفى محمد من مصر، وكذلك سؤال زياد محمد عبد الجليل من مصر، يقولان ما هي البدعة المفسقة وما هي البدعة المكفرة، وكيف يفسر بالتالي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا الحديث. حيث ويسأل يعني عدد من الأسئلة تسأل التأكيد على قضية التعامل مع المبتدع حيث الكثير منا يتهم بالتبدع لمجرد فقط أن يقول قول زائد أو يفعل فعل زائد. لعلكم تجيبون عن هذا يا شيخ. نعم البدع المكفرة والمفسقة بحسب يعني هذا الفعل هل هو يكفر صاحبه أو لا يكفر صاحبه أو أقل من الكفر وهو يعني الفسق والعصيان. فمن ابتدع شيئا في مثلا صلاة الظهر زاد ركعة هذه بدعة ولا لا؟ نعم بدعة، لكن يكفر صاحبها إذا شرعها وعمل بها لأن بدعة مكفرة. لكن إنسان يعني أقل من ذلك وإنما ابتدع مثلا يعني من صلى وقت النهي، من صلى وقت النهي هذه بدعة، ارتكب محرما وقال إن هذه صلاة ولكن وقت النهي، فإذا هذه بدعة ولكنها لا تكفر، هذه البدعة مفسقة. والكلام في هذا يطول. أما السنة الحسنة والسنة السيئة هذه ما يفعله الإنسان ويقتدي به الآخرون. الأم إذا علمت طفلها الفاتحة ودرسته فاتحة الكتاب وهذا الطفل تعلم من أمه وعلم أبناءه وأبناءه علموا أبناءهم، هذه أجر الابن الأول وأبناؤه وأبناء أبنائه لهذه الأم الذي علمت هذا الابن هذه الفاتحة من غير أن ينقص من أجور الأبناء شيء. هذه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا أهدى فلان كتابا لفلان من الناس وأهداه الآخر فانتفع به فهذا سن في الإسلام سنة حسنة. لا يلزم أن تكون السنة كبيرة ولو في أعين الناس كانت صغيرة لكن عند الله عظيمة. أما السنة السيئة لو عمل محرما مثل لو ابتدع في دين الله عز وجل مثل إنسان لا يفطر بعد أذان المغرب إلا بنصف ساعة واستمر على هذا واقتدى به أبناؤه وأبناؤهم فهذه بدعة، هو صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الإفطار هنا باستمرار فأصبحت بدعة. هذه البدعة أصبحت سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب أما التعامل مع نأخذ اتصال من الكويت يا شيخ. نعم ونأخر هذه النقطة. طيب. نرحب معنا بالمتصلة أم هريرة من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في صحيح البخاري كتاب الاعتصام كتاب السنة أبو هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما في كتاب الله. يعني أريد فقط يعني تبيين أوجه دخول السنة في قول النبي لأقضين بينكما في كتاب الله لأن الحكم كان للسنة في هذا الحديث. نعم فقط يعني بس أريد يعني دخول أوجه السنة في قول النبي في هذا الحديث. طيب تسمعون هذا يا سلام عليكم. شكرا. نأخذ الأخ خالد من السعودية. الأخ خالد مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالنسبة للشيخ سؤال حديث سابق وحديث ابن مسعود إذا أمكن. طيب باختصار عفنا إياه. طيب باختصار الحديث اللي في لفظ نطفة قيل لك إن الشيخ مو موجودة في أصل البخاري ومسلم أصل في المتن. السؤال الثاني شيخ بالنسبة للفظ متشابه في الحديث هل المتشابه بالنسبة للعالم أو من العامي وهل إذا أفتى عالم أن هذا عمل مباح هل يرفع التشابه عنها وإذا أفتى غير بأن هذا العمل لا يجوز فالفتوى العام بأن هذا يجوز. جميل واضح يا سؤالك. سؤال ثالث. شكرا خالد. نأخذ أبو عامر من الأردن. الأخ أبو عامر تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله والحاضرين والسامعين آمين يا رب. شيخنا أحب أن أسأل عن جماعة الدعوة والتبليغ هل هم من باب من سن سنة حسنة في الإسلام؟ طيب سؤال آخر يا أبو عامر. هذا هو فقط إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب نعود معنا أبو عبد الله أيضا من السعودية لعلنا نأخذه. أبو عبد الله مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير يا شيخ. حياك الله وبياك. طيب. الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ صالح. نعم. يعني حول الشبهة مثل بنك البلاد الله يجزاك خير. نعم. أقول بنك البلاد. نعم نعم. يعني أنا سألت شيخ يعني شرواكم طيب ولا عنزاه الدكتور بالجامعة. نعم. فقال في شبهة وتركت أنا، هل يعتبر هذا من يعني الشبهات اللي يتركها الواحد؟ نعم. نعم. طيب شكرا. نعم تسمع نعم. إجابة لسؤالك يا عبد الله. الله يحفظكم ويجزاكم خير. وإياك. السلام عليكم. وإياك. الأمثلة على الشبه يا شيخ أو على البدع كثيرة. نعود إلى موضوع التعامل مع المبتدع وهجره. الأسئلة كثيرة لذلك نختصر الإجابة بما يتضح إن شاء الله. أما التعامل مع المبتدع فالمبتدعون مختلفون، فإذا كان المتعامل معه من أهل العلم فعليه بنصيحته، وإذا كان التعامل لا يعلم المتعامل مع المبتدع لا يعلم عن حكم هذا العمل فعليه أن يتجنب التعامل معه ببدعته، التعامل معه ببدعته، ولا يصاحبه الصحبة المستمرة لأن الصحبة تؤثر، لأن الصحبة تؤثر. لكن إذا عرف أنه مبتدع فعلى العارف عليه أن ينصحه. الحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة لأقضين بينكما بكتاب الله، المقصود هنا بكتاب الله قال أهل العلم حكم الله، المقصود حكم الله، فدخل الكتاب والسنة، فدخل الكتاب والسنة، فالحكم هنا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكتاب في الجلد، وحكم بالسنة بالنسبة للمحصن المرأة بالقتل. قضية النطفة هل هي في أصل البخاري أو الأصل ما عندي تأكد منها الآن وتحتاج مراجعة. قضية المتشابه للعمي إذا سأل من أهل العلم وبين له حكما هل يرفع التشابه؟ نعم، إذا كان المسؤول من أهل العلم ومن أهل الفتوى فأفتاه بالجواز أو بعدم الجواز ارتفع التشابه من يعني من هذا السائل بجواب هذا العالم. الشبهة في قضية بنك البلاد فيه شبهة، بنك البلاد فيه لجنة شرعية من يعني أفاضل من نعرف من أهل العلم، ويعني ذكروا في عدد من التصريحات لهم أنه إلى الآن تعامل البنك من خلال نظامه أنه تعامل سليم ولا يعني شيء فيه، فإذا أخذ بفتوى هؤلاء يعني من أهل العلم فلا شبهة عنده حينئذ، وإذا أخذ بفتوى من أجابه بأن فيه شبهة وابتعد عنه فمأجور إن شاء الله لأنه أخذ ابتعد عن محل الشبهة. طيب نعم. طيب نأخذ استفسار أبو المنذر عبد الحي من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفع الله بكم، نحتاج حقيقة إلى معرفة ضوابط البدعة حتى نعرف ما هو مقبول من الدين وما هو مردود، فمثلا موضوع الدعاء هو من أفضل العبادات والبعض ينعت بالبدعة لمجرد أن يرفع يديه في مجلس والحضور يؤمنون على ذلك، نرجو معرفة الضابط فلقد كثر الاتهام بالبدعة في كل أمر. أيضا عبد الرؤوف من ليبيا يتحدث أو يسأل عن الفرق بين البدعة والاجتهاد. نعم. وعبد الله مرابط من المغرب يسأل يقول هل كل من أحدث بدعة في دين الله يكون بهذا قد أخذ وزر إماتة سنة في المقابل، وما صحة مقولة كل من أحدث بدعة فقد أمات سنة وكل من أحيى سنة فقد أمات بدعة؟ نعم. طيب نأخذ سؤال ضوابط البدعة. ضوابط البدعة هي الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، العمل الذي دل عليه دليل هو سنة وليس بدعة، الذي خالف الدليل في التعبد هو البدعة، كما يعني مر معنا كل أمر محدث في الدين، محدث يعني ليس عليه دليل. مثل الأخ في الدعاء، الدعاء منه ما هو مطلوب ومنه ما هو محبذ ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم بل منه ما هو شرك بالله عز وجل، فما دل عليه الدليل فأمر مطلوب وما خالف الدليل فأمر محرم وبحسب هذه المخالفة، وهو مثل على هذا بعدة أمثلة. الدعاء في الصلاة رب اغفر لي ما حكمه؟ من واجبات الصلاة. من واجبات الصلاة. هذا إذن الدعاء هنا واجب. الدعاء في غير الصلاة مستحب، وندب الله سبحانه وتعالى إليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل هو مقتضى من مقتضيات العبادة. فالدعاء بمطالب الدنيا جائز ولا غير جائز؟ جائز. الدعاء بالاعتداء على الآخرين بغير مبرر لا يجوز. الدعاء وطلب غير الله سبحانه وتعالى ما حكمه؟ شرك بالله عز وجل. لو دعا إنسان يا فلان من الناس، يعني يا فلان أدخلني الجنة، يا فلان أنقذني من النار، وهو يقصد الإنقاذ من النار في الآخرة ودخول الجنة في الآخرة، أما إذا كان لقصد المجاز يا فلان دلني على الصواب، فهذا حينئذ جائز ولا شيء فيه. إذن في الدعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع، فيدخل فيه البدعة. فالدعوة مثلا أو الدعاء بدعاء غير الله عز وجل، أو الدعاء لأموات، أو الدعاء بالمستحيل، أو الدعاء بالاعتداء بالدعاء، كل هذا بدعة. طيب. قد يكون كفرا وقد يكون معصية. طيب نأخذ اتصال الأخت أم عبد الرحمن من الكويت معنا من فترة، تفضل معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ من عوامل إصلاح القلب أن يعود الإنسان نفسه على مكارم الأخلاق ومنها العفو، ولكن السؤال إذا كان العفو دائم يجعل الناس يتمادون بالمعاملة السيئة، فكيف الحل؟ جزاكم الله خير. طيب لعل السؤال واضح. نعم نعود الشيخ. البدعة والاجتهاد، الاجتهاد هو بذل الجهد لأمر معين، بذل الجهد في طلب شيء معين. فإذا كان في الشرع فطلب الجهد في بذل أو في طلب هذا الحكم، وبذل الجهد يختلف. وإذا كان المقصود الاجتهاد اللي هو البحث عن حكم مسألة من المسائل بما لم يوجد لها حكم، فهذا أمر يعني شرعي ولا شيء فيه. والبدعة هو الحكم على الشيء، هو الحكم على شيء خالف الدليل. فهناك فرق بين الاجتهاد وبين البدعة. البدعة هي الحكم على شيء معين أو فعل شيء معين نحكم عليه بأنه بدعة، لكن الاجتهاد هو بذل الجهد لاستصدار الحكم. فإذا كان بذل الجهد لاستصدار حكم شرعي فهذا لا شيء فيه، فبل هو مطلوب. طيب ما رأيك يا شيخ فيه؟ يعني لا مؤاخذة، في من يقول أن اجتهاد من استهلت وترى الآن إمامة المصلين أو الخطبة فيهم يوم الجمعة أنها من الاجتهاد أيضا في الدين، هذه لا تستحق النظر ولا تستحق، لأن أمر مجمع عليه بعدم إمامة المرأة وهي ليراد فيها أشغال المسلمين فلا ننشغل بها. طيب. لكن لنعرف أن إجماع المسلمين على عدم إمامة المرأة في الصلاة. طيب أما البدعة، في سؤال أحد السائلين من أحيا بدعة فأمات سنة ومن أحيا سنة فأمات بدعة، عبد الله المرابط. نعم هذا بالمقابل بلا شك، الذي يحدث بدعة في الدين يعني خالف ما قابلها من السنة، مثل يعني نمثل بالدعاء، لعل موضوع رفع اليدين في الدعاء اللي ذكره الأخ قبل قليل، رفع اليدين في الدعاء ده ورد فيه الدليل، ورد فيه الدليل في الاستسقاء في الصلاة، ورد فيه الدليل في القنوت، فالأصل أنه ورد فيه الدليل. وهناك مواضع ذكر فيها الدعاء ولم يذكر رفع اليدين، وورد الدليل بعامة إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد إيش يدي عبده صفرا، يعني بعد أن يرفعها، فرفع اليدين ليس فيه شيء. لكن بعض الناس يبالغ في كل وقت في مواضع لم يرد فيها، مثل أن يرفع يديه بعد الصلاة المفروضة قبل الأذكار، أو الرفع من الركوع أيضا. قبل الأذكار الرفع من الركوع لا ورد فيه، لكن ورد فيه التكبير، يعني هكذا لم يرد هكذا، وإنما بعد الصلاة المفروضة الذي ورد ماذا؟ الذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى آخر الذكر. لكن لو إن إنسانا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدأ يدعو، هذا في مخالفة ولا ليس في مخالفة؟ في مخالفة. هنا ليس هنا موضع رفع، فإذا واظب على ذلك أصبح بدعة، أصبح بدعة. لكن في عموم رفع اليدين لا، عموم رفع اليدين سنة، ولا يفرق الناس بين يربطون بين حكمين، بين رفع اليدين وبين مسح الوجه، وبين مسح الوجه. مسح الوجه لم يرد به دليل، لم يرد به دليل، وضح ذلك الحافظ النووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. لكن رفع اليدين لا، ورد فيه الدليل. نعم هناك مواضع جاء فيها النص برفع اليدين مثل الاستسقاء ومثل دعاء القنوت وغيرها، ورد النص العام والحمد لله. قضية إصلاح القلب، العفو، نعم الأصل العفو، لكن إذا كان هذا العفو يؤدي إلى ما هو أسوأ فلا يكون، لا يكون كذلك. ولذلك قالوا العفو عند المقدرة، إنما العفو في العموم، العفو في العموم. لكن هذا العفو إذا كان يؤدي إلى مفسدة أكبر فلا. نعم. طيب نأخذ الشيخ عدد كبير من الأمثلة يسألون هل هذا الشيء بدعة أو لا. نبدأ نعم. بالمولد النبوي. طيب المولد نسردها يا شيخ. نعم. جعل يوم للاهتمام بالأم كعيد الأم مثلا، هذا سؤال مريم من البحرين. أبو المقداد من السعودية يسأل عن استخدام القصص الخيالية لأجل الدعوة وتقييد قلوب الناس أو لأجل التعليم كذلك، هل هذا مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله هل يكون مردودا؟ سطام من السعودية يتحدث عن التذكير بالعبادات كصيام الست من شوال بواسطة استخدام رسائل الجوال، كما أنه يسأل كذلك عن حكم صيام اليوم الأول من محرم والحث عليها الورد أو لا. هناء من اليمن لها سؤالين، تسأل عن حكم استخدام المسبحة أو المسبحة في التسبيح خوف الرياء وفي مكان مستتر تقول، كما أن لها سؤال آخر تقول فيه هل صحيح أن أهل البدع لا ترفع أرواحهم إلى السماء لأن أعمالهم أفضل لم تكن لترفع كونها غير موافقة أو غير متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ومن المغرب يسألون عن قراءة حزب من القرآن بعد صلاة الفجر وحزب آخر مثله بعد صلاة المغرب، ولم يذكرون هل القراءة جماعية أو فردية. نعم الشيخ. نعم، هذه جملة أسئلة أيضا، يعني الوقت ضيق لكن نجيب عليها. بدعة المولد النبوي، المولد النبوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ أبدا. لا. هل ورد في القرآن؟ لم يرد. لا. هل ورد هل احتفل به أخص الناس إليه أبو بكر رضي الله عنه؟ لم يفعله. لم يفعل. هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان، علي؟ هل فعله الصحابة؟ لا. هل فعله التابعون؟ لا. فإذا فعل هذا المولد على بشكل مستمر سنوي ويفعل على جهة التعبد فلا شك في بدعته، فلا شك في بدعته. والتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم معنا في صلاتنا، أي لما في التشهد شرع أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، معنا في عباداتنا فهو المشرع، معنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، معنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة للمولد. عيد الأم وعيد المدري إيش وعيد وعيد وعيد وعيد، كل هذه لم ترد في الشرع، فما دام سميت عيد فهي بدعة، لأنه لا عيد في الإسلام إلا عيدين ولا ثلاثة؟ عيدين فقط. نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا عيد الجمعة، وعيد الأسبوع يوم الجمعة يسمونه عيد الأسبوع للتشابه بين أفعال يوم الجمعة وأفعال يوم العيد. فإذا العيد ليس عندنا غير ذلك، ولذلك هذه دخلت البدع من الناس على الناس من هذا الوجه، من وجه التقليد. يعني الأم لا يكون تعظيمها واحترامها وتقديرها والعطف عليها والبر بها إلا بهذا اليوم، هل لا يكون إلا بهذا اليوم؟ يقول سؤال الشيخ تذكيرا فقط للناس بحقها، لا نتذكرها إلا بهذا اليوم، لا نذكر الناس بها إلا بهذا اليوم، هذا عقوق. نعم أحسنت. صحيح. فإذا لم نتذكر الأم إلا بيوم واحد في السنة، أو لا نتذكر عظم شأنها إلا بيوم، هذا عقوق لها. طيب القصص الخيالية، بدل القصص الخيالية نضرب الأمثال فلا نكذب، بدل القصص الخيالي نقول فلان راح وفلان أتى وفلان كذا وخيال، لا، هذا فيه شبهة كبيرة، ولكن نورد الأمثال، والأمثال فيها غنية، والقرآن مليء بالأمثال، وعندنا يعني الحديث الآن إن الحلال بين فيه مثل ألا وإن لكل ملك حمى، وفي الأمثال غنية إن شاء الله عن القصص الخيالية. التذكير بالعبادات برسائل الجوال لا بأس به من باب التذكير، اليوم الأول من محرم إذا أخذ بذاته هذا لم يرد به. وكذلك اليوم الأخير بالمناسبة اليوم الأخير من من من من, من الحجة نعم. وتأتي الرسائل الجوال انتهى العام وصفحتك مدري إيش وكذا، هذا لم يرد في في بل فيه إحياء لبدعة يعني جديدة. فإنما محرم الذي ورد صيامه كله، فكان أفضل الصيام صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، لكن يتأكد منه اليوم العاشر منه ويوم قبله أو يوم بعده. المسبحة في التسبيع اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، والجامع بين قولين، منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بعدم جوازها، والقائل بعدم جوازها فيرجع إلى يقول إن الأصل في أن تشبه بأهل ديانات أخرى، فلذلك لم يقل بها ويقول بعدم جوازها. ولا شك أن التسبيح بالأصابع باليد أفضل وأولى وأحسن، لأن ستشهد يدك لك أو عليك، لك أو عليك، فكونك تسبح بيدك وتشهد لك يوم القيامة فهي يعني أعظم أكبر. وإن كان يعني كثير من المشايخ في هذا الوقت إن لم يفعل الإنسان تشبها يجيز التسبيح في المسبحة، نعم. لا ترفع أرواحهم، هذا لا أعلم عنه ولم أسمعه. قراءة حزب من القرآن هذا لا بأس به، فإذا جلس الإنسان يقرأ قراءة أو للتعلم، وإن كانوا مجتمعين إذا كان للتعلم وللتذكير فهذا لا بأس به، سواء صباحا أو ظهرا أو مساء، بل هو عمل خير، بل ورد الدليل به ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم طيب. الله في من عنده. بارك الله فيكم الشيخ ونفع الله بعلمكم وبكم البلاد والعباد. أيها الأحبة، أكثر من 250 سؤال في الواقع وردنا في الموقع الشيخ، وأسئلة كثيرة، لكن أرى عدد من الأسئلة تعلق بحديث ثاني تدور حول قضية اختلاف في الفتوى واتباع الهوى في هذا، ولعل نعيد أو نذكرهم بحلقة أول اثنين موجودة في موقع قناة المجد العامة على موقعها في الإنترنت. أيضا برنامج ساعة حوار اليوم يتحدث عن هذا الموضوع. شكرا لجميع من تابعنا ومن شاركنا ومن عفوا اختلاف الفتوى أمر مهم، ولذلك أنا أقول في نصف دقيقة اسمعني الأخوة الحاضرين والمشاهدين، الإنسان يستفتي الأوثق لديه، نعم كل أهل العلم ثقات إن شاء الله، لكن يستفتي الأوثق، وإذا قال له حلال أو حرام فيأخذ به ولا يتنقل ليبحث عن ما يوافق هواه. طيب نعم. على كل حال أيها الأحبة، بهذا ننهي حلقة هذا المساء، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة يوم الثلاثاء القادم قبل الساعة ونصف من الآن. تعاد هذه الحلقة في تمام السادسة من صبيحة الغد، موجودة بكاملها مكتوبة ومسموعة على موقع الأكاديمية العلمية في الشبكة الدولية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.